بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا درس ثامن من غزوة أحد. سنذكر الآن الذين قتلوا من المسلمين والذين قتلوا من المشركين، وتراجم لمشاهير الأسماء اللي كانوا لهم يعني بلاء حسن في أحد أو بعضهم. قال سعيد بن المسيب: قتل من الأنصار بأحد 70، وقال والمجتمع عليه أنهم 74 الجميع، 4 من قريش أو 6 وسائرهم من الأنصار. فمن قريش حمزة بن عبد المطلب، عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، حمزة قتله وحشي، عبد الله بن جحش قتله أبو الحكم ابن الأخنس بن شريق تقدم خبره، والشماس بن عثمان قتله أبي بن خلف، وأبو سلمة بن عبد الأسد أصابه جرح في أحد فلم يزل جريحا. وستأتي سرية بعد حمراء الأسد، كان هو قائدها أبو سلمة لكن بجرحه، قال حتى مات بعد ذلك وغسل ببني أمية بن زيد في العوالي أو في العالية بين قرني البير التي صارت لعبد الصمد بن علي العباسي اليوم. إذن حمزة وعبد الله بن جحش والشماس وأبو سلمة ومصعب بن عمير قتله بن قميئة، هؤلاء 5، وفيه 2 هذول من قريش، ومعهم سعد مولى حاطب يقولون، ومعهم 2 من بني سعد بن ليث وهم عبد الله وعبد الرحمن أبناء الهبيت، و2 من مزينة ذكرناهم، وهب بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس. هذا مجموع يعني المنسوبين للمهاجرين ومن معهم، ابناء الهبيت والمزنيان وسعد مولى حاطب، والبقية من صليبة قريش: مصعب، عبد الله بن جحش، وأبو سلمة، والشماس، وحمزة رضي الله تعالى عنه. أما من الأنصار فأكثر القتل في الأنصار، أكثر 74 كلهم من الأنصار. شوف المهاجرين يعدون على أصابع اليد الواحدة رضي الله عنهم جميعا. فمنهم يعني مشاهير من بني عبد الأشهل، دائما إذا عدوا الأنصار يبدؤون ببني عبد الأشهل من الأوس، ثم أهل قباء بني عمرو بن عوف، ثم يرجعون للخزرج لأنهم أكثر. فمن بني عبد الأشهل عمرو بن معاذ، عمرو بن معاذ أخو سعد بن معاذ، عمرو قتل في أحد وسعد قتل في الخندق، سعد الزعيم قتله ضرار بن الخطاب. ضرار هذا يعني أكثر القتل الآن، ستلاحظ أنه أبو الحكم ابن الأخنس بن شريق وضرار بن الخطاب، يعني هذول اللي ضرار يقول زوجت 10 من الصحابة ثم هداني الله الإسلام، زوجتهم بالحور العين. وأكثر الذين قتلوا من المسلمين قزمان وعلي رضي الله تعالى عنه. فعمر بن معاذ أخو سعد معاذ قتله ضرار بن الخطاب، ومنهم الحارث بن أنس وعمارة بن زياد بن السكن، هذا لما تولى الناس كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قدمه، كل هؤلاء تقدمت أخبار. وسلمة بن ثابت قتله أبو سفيان بن حرب، وأخوه عمرو بن ثابت بن وقش قتله ضرار بن الخطاب، وابن عمهم أو عمهم رفاعة بن وقش قتله خالد بن وليد، واليمان أبو حذيفة بن اليمان قتله المسلمون خطأ، ويقال قتله عتبة بن مسعود الهذلي خطأ أخو عبد الله بن مسعود، وصيفي بن قيضي قتله ضرار بن الخطاب، والحباب بن قيضي، وعباد بن سهل قتله صفوان بن أمية، وإياس بن أوس قتله ضرار بن الخطاب، وعبيد بن التيهان قتله عكرمة بن أبي جهل، وحبيب بن قيم أو قيم كذلك. ومن أهل قباء أبو سفيان بن حارث، هذا بن قيس، هذا أبو البنات، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقاتل ثم أرجع إلى بناتي، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله عز وجل، إي والله صدق. وحنظله الغسيل بن أبي عامر الفاسق، هذا قتله الأسود بن شعوب، وأنيس بن قتادة قتله أبو الحكم ابن الأخنس بن شريق ثقفي لكن حليف لزهرة، وعبد الله بن جبير بن النعمان أمير الرماة قتله عكرمة بن أبي جهل، وخيثمة أبو سعد بن خيثمة قتله هبيرة بن أبي وهب، وعبد الله بن سلمة قتله ابن الزبعرة، وسبيق بن حاطب قتله ضرار بن الخطاب، وخارجة بن زيد بن أبي زهير، هذا صهر أبو بكر الصديق قال من الزعماء، تقدم أن أبو عامر الراهب كان يمشي هو أبو سفيان يبحثون عن جثة النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه مات. المهم أنه رأى الأكابر هؤلاء فقال هذا من بيت الشرف وهذا وهذا، يعني قتلتم الأماثل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فمنهم خارجة بن زيد بن أبي زهير، هذا قتله صفوان بن أمية، وسعد بن الربيع، وهؤلاء الاثنين دفن في قبر واحد، وأوس بن الأرقم هذا أيضا كبير، وقيس بن النعمان، ومنهم مالك بن سنان أبو سعيد والد أبي سعيد الخدري، قتله غراب بن سفيان بن عويف، هذا سفيان بن عويف ليس من قريش لكن من كنانة، وقاتل هو وعشرة من أبنائه، قتل منهم أربعة الحمد لله فيه. ومن الصحابة سعد بن سويد وعتبة بن ربيع، ومنهم ثعلبة بن سعد وحارث بن عمر ونفث أو نفث بن فروة وعبد الله بن ثعلبة وقيس بن ثعلبة وطريف وضمرة رضي الله عنه ونوفل بن عبد الله والعباس بن عبادة بن نضلة، هذا سنترجم له لأنه قال أبو عامر الراهب قال لأبي سفيان هذا الشريف من بيت الشرف وكان له فعل عظيم ذلك اليوم، ونعمان بن مالك أيضا قتله صفوان بن أمية، العباس بن عبادة قتله سفيان بن عبد شمس السلمي، وعبده بن الحسحاس ودفن في قبر واحد، ومجذر بن ذياد قتله الحارث بن سويد بن الصامت غيلة، تقدم خبره خبر عجيب للغاية، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن سويد حد الغيلة وما شاور فيه أهل الميت، وهذا يعني يؤيد مذهب المدينة أن قتل الغيلة ما فيه يعني أمر لأولياء الدم. قالوا ودفن ثلاثة نفر يوم أحد في قبر واحد وهم النعمان بن مالك والمجذر بن ذياد البلوي وعبده بن حسحاس، تقدم خبره طويل خبر لكن قتله غيلة. ويقال إن خبيب بن يساف رضي الله عنه وهذا أيضا من الأماثل من أصحاب محمد وكلهم أماثل، نظر إلى الحارث بن سويد لما قتل المجذر غيلة وهو معهم في الصف ووقت الاختلاط، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فركب عليه الصلاة والسلام يفحص عن الأمر، فبينما هو على حماره متجه إلى قبى نزل عليه جبريل فخبره بذلك في مسيره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عويم بن ساعدة فضرب عنق الحارث بن سويد رضي الله عنه لعلها إن شاء الله التكفير له. ومنهم عنترة مولى بني سلمة ورفاعة بن عمر، ومنهم عبد الله بن عمر بن حرام هذا سنترجم له، قتله سفيان بن عبد شمس السلمي، وعمر بن جموح وابنه خلاد بن عمر بن جموح، خلاد قتله الأسود بن جعونة، ومنهم المعلى بن لوذان قتله عكرمة، ومنهم ذكوان بن عبد قيس هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا قال أنا اسمي ذكوان، والمرة الثانية قال ابن عبد قيس، والمرة الثالثة قال أبو سبع، فقال قوموا ثلاثتكم فإذا هو واحد رضي الله عنه، كل مرة يقوم يغير اسمه، هذا قتله أبو الحكم بن الأخلس بن شريق. ومنهم عمرو بن قيس قتله نوفل الديلي، وابنه قيس بن عمرو وسليط بن عمرو وعامر بن مخلد رضي الله عنه، وأبو أسيرة قتله خادم وليد وعمرو بن مطرف وأوس بن حرام وأنس بن النضر، هذا عم أنس بن مالك مسمن عليه وله قصة سيأتي إن شاء الله في ترجمته، قتله سفيان بن عويف هذا اللي قلت لكم الكناني هذا، وقيس بن مخلد وكيسان مولى لهم، ومنهم سليم بن الحارث والنعمان بن عمر ويسمان وسيميان الاثنين هؤلاء ابناء السميرة بنت قيس أخوان من الأم وهم نجاريان سليم بن الحارث والنعمان بن عمر. أما مشاهير من قتل من الكفار فسبحان الله، عبد الله بن حميد قتله أبو دجانة أيضا أكثر القتل من أبي دجانة وقزمان، أكثر الذين قتلوا من بني عبد الدار أهل اللواء، طلحة بن أبي طلحة وأخوه أبو سعد وأخوه عثمان وابنه مسافع بن طلحة وابنه الحارث بن طلحة وابنه كلاب بن طلحة وابنه الجلاس بن طلحة، هؤلاء سبعة، وأرطاه بن عبد شرحبيل وقاسط بن شريح وأبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير. فأما طلحة فقتله علي، وعثمان أخوه قتله حمزة، وأبو سعد قتله سعد بن أبي وقاص، ومسافع ابن طلحة قتله عاصم ابن ثابت بن أبي الأقلح، والحارث بن طلحة قتله عاصم بن ثابت، وكلاب بن طلحة قتله الزبير، والجلاس بن طلحة قتله طلحة بن عبيد الله، وأرطاه بن عبد شرحبيل قتله علي هذه في أول أمر لما كانت دولة المسلمين، وقاسط بن شريح قتله قزمان وحمل اللواء صواب، وأبو عزيز بن عمير قتله قزمان، ومنهم أبو الحكم ابن الأخنس بن شريق. سبحان الله، هذا اللي أثخن في المسلمين قتله علي. ومنهم سباع بن عبد العزة ابن مقطعة البذور الخزاعي، هذا قتله حمزة. ومنهم من بني مخزوم هشام بن أبي أمية بن المغيرة قتله قزمان، والوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان، وأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة قتله علي، وخالد بن الأعلم العقيلي قتله قزمان. قزمان سبحان الله ثم آخر شيء انتحر، أعوذ بالله. قزمان يعني سبحان الله كان المسلمون يتعجبون من غنائه في القتال. يقول الظفري: أقبل قزمان يشد على المشركين، فتلقاه خالد بن الأعلم العقيلي وكل واحد منهما راجل، فاضطربا بأسيافهما. قال: فمر بهما خالد بن الوليد فحمل الرمح على قزمان فشطب الرمح، يعني مال عن المقتل، وسلك في غير مقتل، ومضى خالد وهو يظن أنه قتل قزمان، فضربه عمرو بن العاص وهما على تلك الحال، وطعنه أخرى فلم يجهز عليه، فلم يزال يتجاولان حتى قتل قزمان خالد بن الأعلم العقيلي، ومات قزمان من جراحة به في ساعته بعد ما انتحر. ومنهم عثمان بن عبد الله بن المغيرة، هذا اللي كان غدر يوم سرية نخلة، قتله الحارث بن الصمة، وعبيد بن حاجز قتله أبو دجانة، وشيبة بن مالك قتله طلحة بن عبيد الله، وأبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وعمر بن عبد الله بن عمير هذا أبو عزة الجمحي، أخذ أسيرا يوم أحد، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أسيرا غيره، فقال: يا محمد من علي، عندي بنيات. فقال: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لا ترجع إلى مكة وتمسع عارضيك وتقول: سخرت بمحمد مرتين. ثم أمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه. ويقال إنه لما انصرف المشركون من أحد ونزلوا حمراء الأسد في أول الليل، نزلوا ساعة ثم ارتحلوا وتركوا أبا عزة الجمحي نائما في مكانه حتى ارتفع النهار، ولحقه المسلمون في حمراء الأسد وهو مستنبه يتلدد، يعني يلتفت يمين ويسار ما عنده أحد، فأخذه عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه. ومنهم أربعة من أبناء سفيان بن عويف العشرة اللي شاركوا، وهم كنانيون: خالد بن سفيان، وأبو الشعثاء بن سفيان، وأبو الحمراء بن سفيان، وغراب بن سفيان، راح الله منهم البلاد والعباد. يقولون: فلما انصرف المشركون عن أحد أقبل المسلمون على أمواتهم، فكان حمزة بن عبد المطلب في من أتي به أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم قال: رأيت الملائكة تغسله، لأن حمزة كان جنوبا والله أعلم، ولم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، وإنما قال: لفوهم بدمائهم وجراحهم، فإنه ليس أحد يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة بجرحه، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوهم، أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة. فكان حمزة أول من كبر عليه أربعا والله أعلم، لأنهم اختلفوا هل غسلوا وهل صلي عليهم، اختلاف يعني معروف موجود حتى في البخاري وفي مسلم والله أعلم. قال المشهور هذا في كتب السيرة: ثم جمع الشهداء، فكان لكن التغسيل لا، الأكثر أن التغسيل ما غسل، لكن الصلاة عليهم فيها اختلاف والله أعلم، لكن الرواية هذه أنه صلى عليه. قال: فكان كبر على حمزة أربعا ثم جمع إليه الشهداء، فكلما أتي بشهيد وضع إلى جنب حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء حتى صلى عليه 70 مرة، لأن الشهداء 70 والله أعلم. ويقال كان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرة فيصلى عليهم، ثم يرفع التسعة وحمزة مكانه ويؤتى بتسعة آخرين فيوضعون إلى جنب حمزة، حتى فعل ذلك 7 مرات والله أعلم. وكان طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الثلاثة هؤلاء يقولون: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد وقال: أنا عليهم شهيد، أنهم شهداء. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أليسوا إخواننا أسلموا كما أسلمنا وجاهدوا كما جاهدنا؟ قال: بلى، ولكن هؤلاء لم يأكلوا من أجورهم شيئا، ولا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر، تدرون لماذا بكى؟ قال: أو إنا لكائنون بعدك يا رسول الله، وأخذ يبكي ما يريد يبقى بعده يوم من النهار، ساعة من النهار، يعني لما قال ما لا أدري ما تحدثون بعدي بكى، يعني قل سنبقى بعدك، ما خير الحياة بعد، الله المستعان. وما طول الصديق، جلس 2 ولحق بصاحبه عليه الصلاة والسلام. وعن سعيد بن المسيب أيضا مثله. الرواية الثانية عن أنس وغيره أنهم قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، وسعيد المسيب أيضا يقول لم يصلي عليهم. والله أعلم، الله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام يومئذ للمسلمين احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. فكان المسلمون يقدمون أكثرهم قرآنا في القبور في القبر رضي الله عنه. فممن يعرف أنهم دفنوا في قبر واحد عبد الله بن عمرو بن حرام وخليله وخدنه وصهره عمرو بن جموح، هؤلاء في قبر واحد، وخارجه بن زيد أيضا معه، وسعد بن الربيع والنعمان بن مالك وعبد بن حسحاس في قبر واحد. قالوا ولما واروا حمزة بن عبد المطلب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة تمد عليه وهو في القبر، فجاءت البردة إذا خمروا رأسه بدت قدماه، وإذا خمروا رجليه تنكشف عن وجهه، فقال غطوا وجهه واجعلوا على رجليه الحرمل. فبكى المسلمون يومئذ وقالوا يا رسول الله عم رسول الله ولا نجد له ثوبا. هذه تروى أيضا لمصعب ولحمزة. فيروى أنه قال عليه الصلاة والسلام تفتتح الأرياف والأمصار فيخرج الناس إليها، ثم يبعثون إلى أهليكم إلى أهليهم إنكم بأرض حجاز جردية، والجردية ليس بها شيء من الأشجار، فهلم إلى الريف والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. هذا حديث في مسلم. وحصل هذا سبحان الله، ذهبوا إلى الأرياف في الشام وفي مصر والعراق، والذين بقوا في المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال وأوتي عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك بطعام، فقال حمزة أو مصعب لم يوجد له كفن إلا بردة وكان خيرا مني. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير وهو مقتول في بردة، فقال لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم أنت شاعث الرأس وفي بردة، رضي الله عنه. يعني ذهب قبل أن يأخذ من أجره شيء، الله أكبر. ثم أمر به أن يقبر، ونزل في قبره أخوه أبو الروم بن عمير أحد مهاجرة الحبشة، وعامر بن ربيعة، وسويبط بن عمرو بن حرملة هذا من بني عبد الدار، ونزل في قبر حمزة علي والزبير وأبو بكر وعمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على حفرته، وكان الناس أو عامتهم قد حملوا قتلاهم إلى المدينة، فدفن ببقيع الجبل منهم عدة عند دار زيد بن ثابت اليوم بالسوق، سوق الظهر يعني سوق الحلال، ودفن بعضهم في بني سلمة، ودفن مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري في موضع أصحاب العباء الذي عند دار نخلة. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعهم، قال وكان الناس قد دفنوا قتلاهم، فلم يرد أحد يعني ما نبشوهم إلا رجلا واحدا أدركه المنادي ولما يدفن، وهو شماس بن عثمان المخزومي، كان قد حمل إلى المدينة وبه رمق، فأدخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن عمي ويدخل على غيري، هي مخزومية، فقال احملوه إلى أم سلمة، فحمل إليها فمات عندها. قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرده إلى أحد، فدفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها. وهذا معناه أن الذي لا يغسل شهيد المعركة هو مثل هذا الذي ارتث من المعركة ومات من يومها ومن ساعته، وكان قد مكث يوما وليلة ولم يذق شيئا، ولذلك لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. أما لو استبل وشفي خلاص ما يكون له حكم الشهداء يعني في الظاهر. وكان من دفن هناك من المسلمين إنما دفن في الوادي، في وادي قناة. الآن في مسألة في القبور هذه، يعني ليست كلهم قبور أحد أهل أحد كما سمعتم الآن، كثير منهم دفنوا في قبائلهم وما أدركهم المنادي إلا وقد قبروهم. الذين الآن هناك في شهداء أحد ليسوا السبعين، هذا أيضا خطأ تاريخي يجب أن يعدل. اسمعوا ما يقول. قال وكان طلحة بن عبيد الله إذا سئل عن تلك القبور المجتمعة التي عند جبل الرماة يقول هؤلاء قوم من الأعراب كانوا زمان الرمادة في عهد عمر بن الخطاب هناك فماتوا فتلك قبورهم. يعني ليست المقبرة كلها للشهداء، فيهم في حمزة هناك أكيد، مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وبعض الأنصار، لكن فيه ناس قد ذهبوا إلى المدينة كما سمعتم. وكان عباد بن تميم المازني ينكر تلك القبور ويقول إنما هذه القبور الكثيرة قوم ماتوا زمان الرمادة، وكان محمد بن أبي ذئب وعبد العزيز بن محمد الدراوردي علماء المدينة يقولان لا نعرف تلك القبور المجتمعة، إنما هي قبور ناس من أهل البادية وقبور من قبور الشهداء قد غيبت، لا نعرفهم، لا نعرف يعني مكان القبور حتى لا يعتقد الناس فيها. قال غيبت في الوادي وفي المدينة وفي نواحيها. هذا كلام محمد بن أبي ذئب وعبد العزيز بن محمد الدراوردي أقران الإمام مالك. قال إلا أن نعرف قبر حمزة بن عبد المطلب وقبر سهل بن قيس وقبر عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن جموح اللي دفنوا سوا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم في كل حول، يعني أكيد إن باقي شهداء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل وفاته يذهب يسلم على شهداء أحد، لكن المراد هنا أن ليس السبعين كلهم هناك، هذا المراد، وإنما بعض السبعين، يعني في ناس متأكدين منهم، وأيضا دخل معهم أعراب أيام الرمادة كانوا هناك في الوادي فدفنوا. قال وكان عليه الصلاة والسلام يزورهم، وإذا تفوه الشعب، يعني إذا دخل في أوله، هذه كلمة يعني تفوه في فم الشعب، رفع صوته وقال السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدهار. ثم أبو بكر رضي الله عنه كان كل حول يفعل مثل ذلك، ثم عمر في خلافته كل حول يفعل مثل ذلك، ثم عثمان كذلك، ثم معاوية في خلافته إذا مر حاجا أو معتمرا يفعل كذلك. وكان عليه الصلاة والسلام فيما يروى يقول يا ليت أني غدرت مع أصحاب الجبل، ليت أني غدرت مع أصحاب الجبل. وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيهم بين اليومين والثلاثة فتبكي عندهم وتدعو، وأهل المدينة طريقتهم في زيارة النساء للمقابر تسهيل، يعني فاطمة تسلم عليهم إن هذا لا بأس به، وإنما اللي في الحديث لعن زوارات القبور له معنى، وهذا سيأتينا إن شاء الله أو مر معنا في باب الجنائز وسنحرره. لكن مالك رحمه الله وأهل المدينة يسهلون في زيارة النساء المقابر لكثرة ما بأيديهم من العمل والآثار. هذه فاطمة كانت تذهب وتسلم على حمزة عم أبيها وعلى أصحابه وتبكي. وكان سعد بن أبي وقاص يذهب إلى ماله بالغابة، الغابة خلف أحد، فيأتي من خلف قبور الشهداء فيقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ثم يقبل على من معه ويقول ألا تسلمون على قوم يردون عليكم السلام، لا يسلم عليهم أحد إلا رد عليه السلام إلى يوم القيامة. ومر عليه الصلاة والسلام بمصعب بن عمير فوقف عليه ودعا وقرأ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. وكان أبو سعيد الخدري يقف على قبر حمزة فيدعو ويقول لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه السلام، فلا تدعوا السلام عليهم وزيارتهم. وكان أبو سفيان مولى بن أحمد بن أبي أحمد يحدث أنه يذهب مع محمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة بن وقش في الأشهر إلى أحد فيسلمان على قبر حمزة أولها، ويقفان عنده وعند قبر عبد الله بن عمرو بن حرام مع عمرو بن جموح مع قبور هناك يعرفونها، يعني هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة فقط. وكانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تذهب فتسلم عليهم في كل شهر فتظل يومها، فجاءت يوما ومعها غلامها نبهان فلم يسلم، فقالت يا لكع ألا تسلم عليهم، والله لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا إلى يوم القيامة. وكان أبو هريرة يكثر الاختلاف إليهم. وكان عبد الله بن عمرو بن عاص إذا ركب إلى الغابة فبلغ ذباب منطقة هناك عدل إلى قبور الشهداء فسلم عليهم، ثم رجع إلى ذباب واستقبل الطريق طريق الغابة، ويكره أن يتخذهم طريقا ثم يعارض الطريق حتى يرجع إلى طريقه الأولى. وكانت فاطمة الخزاعية قد أدركت تقول رأيتني وقد غابت الشمس في قبور الشهداء ومعي أخت لي، فقلت لها تعالي نسلم على قبر حمزة وننصرف، قالت نعم، فوقفنا على قبره فقلنا السلام عليك يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فسمعنا كلاما رد علينا وعليكم السلام ورحمة الله، قالت وما قربنا أحد من الناس، هذه كرامة. قالوا هذا المسألة اللي يعني مسألة القبور وتحريرها، فيها التراجم سنذكرها إن شاء الله في سنذكر تراجم المشاهير الذين في أحد، نذكرهم إن شاء الله في حلقة أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.